ما يعصم الله به من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والاستعاذة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة.